وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين حمدا لسابق فضلك المتوالي يا رب في الأقوال والأعمال جئنا إلى دنيا الشتات فها هنا صنم يمجد أو ضريح بالي سحب الغواية والصواعق حولها عند السفوح على شفا الأهوال فهديت للإسلام أمة أحمد ورسمت منهج دربها المتعالي.